على وجود العلاج، ولا كلام عادي عن الصحة، ولا أخذ له بين القانون ولا الدكتور ولا من عمل لجنة بدليل إنه في نفس الوقت اللي كنا تكلمنا فيه المرة الثالثة كان حزب الغد اللي الآن على كل المشاكل اللي بنراها في الصحف قد تقدم للمرة الرابعة، فأجيز هو بعد 3 مرات في الرابعة ورفضنا نحن بعد 2 في الثالثة. مش عارف هل اللجنة عايزة الواحد يتجاوز كما يعني يفعل النقد السؤال بأن يقول مكنة وثلاثة ورباع، ولا اللجنة لا تقبل أن يتقدر الإنسان بأكثر من مرة واحدة، كلامها متناقض. أنا مش بقول دي حقيقة على سبيل نقطة تجارية، إنما بقول دي على سبيل إثبات أن لهذه اللجنة موقفا مسبقا من حزب الوسط والمؤسسين. كلما تقدم هؤلاء الوسط المصري، الوسط الجديد، الوسط المعدل، كلما يتقدموا في حاجة الوسط، هذه اللجنة تحب التطرف وتكره الوسطية، تحب الغلو وتكره الاعتدال. كلما تقدم إليها غال أجازت له أن ينشئ حزبا بدليل الحزب باسم الأمة والحزب باسمه وأشياء أخرى كالتنظيم، وكل والمحافظين كلما تقدم إليها رجل من أهل الوسطية والاعتدال والعقل والالتزام بالقانون تقول له لا ده تكفي بكده اللي يجي هنا مرة من. أنا بقول الكلام ده عشان الهيئة الموقرة تعرف مع من نتعامل. الأمر الثاني إن هذه اللجنة في كل تقريرها أو قرارها الذي نطعن عليه أمامكم لم تمارس اختصاص. هي لا اختصاص وحيدة في الرئيس أن تعترض على الاختصاص المقدم إليها بالتأكيد. هي تمت اختارنا من أول صفحة لآخر صفحة طلب. وفرق بين الطلب والاختيار، الاختيار أنا أختارك بأني عملت شيئا هو من حقي. والطلب أنا أرسلت منك أن تأذن لي. أنا لا أرسلت ما يطلع من لجنة الأحداث لأنه إن كان أحداث جمهور النص ما تخدم الدستور حقا للناس. والقانون نظمها وقال لجنة شؤون الأحزاب اللي الصحفيين بيسموها لجنة مانع شؤون الأحزاب عشان بيقولها الناس يقولوا لها احنا قتلنا أسسنا حزبا، تقول لا دول طلبوا تأسيس حزب ولا ترفضوا، عملت معنا كده، قالت طلب ونحن أخطرناها. نمرة 2 اعترضت على الطلب ليه؟ لأن الحكومة بتعمل مشاريع من اللي احنا بنطارد فيها، لأن قانون الضرائب بيتعدل على عرق برنامجنا التي كانت هتنشر في الصحف قبل تعديل قانون الضرائب شهور او 7 شهور، فاخذت براينا الحكومه، قالت الحكومه خدت برايهم جايين يعملوا حزب ليه؟ قالت الدستور بينص على الحريات وحقوق الانسان، عايزين يعملوا حزب يقول ما يقوله الدستور، اما نعمل حزب يناقض ما يقوله الدستور، نعمل حزب يخالف ما يقوله القانون، طيب يبقى هنجازنا احنا جديرين بالرفض، لما تقدمنا بشيء يوافق الدستور والقانون رفضه، فنعمل ايه؟ نجيب دستور ثاني نوقع عليه ما عندنا. قلنا ده لهيئة قضايا الدولة لهيئة المفوضين والناس طبعا بتطعمنا، قلنا لهيئة المفوضين وهيئة المفوضين انتهت من حيث الموضوع إلى أن حزبنا له برنامج متميز مخالف لبرامج الأحزاب القائمة، وده معيار التميز الوحيد اللي أنتوا أقررتوه في المحكمة دي واللي أقررته المحكمة الدستورية واللي أقررته كل محكمة. التميز هو عن برامج الأحزاب القائمة، لا عن الدستور ولا عن قانون الأحزاب ولا عن مشروعات الحكومة ولا عما يناقشه الحزب الوطني في لجنه السياسه ومن بعض الافكار وبعض الصحفيين. من ضمن اسباب رفضنا ان بعض افكارنا التي في برنامج الحزب وردت في دراسات وكتابات لبعض المفكرين والصحفيين ووردت على بالهم. يعني ايه وردت على بالهم؟ يا لجنه الاحزاب دخلت فوق الكور، ومين هم بعض دول؟ مين البعض؟ يمكن اسرائيليين، يمكن امريكان، يمكن دنماركيين من بتوع سفر الرسول، تعرفنا فيهم دول. هكذا رفضتنا لجنه شؤون الاحزاب، وهو رفض لا يقوم على سبب صحيح، وهيئه المفوضين مشكوره تكفلت بالرد على هذا الجانب. ثم جاءنا ما لم يكن في الحته. لما جينا اول مره سيد الرئيس قدام الهيئه السابقه بدائرها المفوضين فرحانين بقى، وكتبوا المستشار الذي تلاقوا ما فيش شبهه انه يكون بيحب المسلمين ولا بيكره المسيحيين ولا عنده انتماء عرقي ولا مين الطايف كده، مستشار من المستشارين بتوع القانون بس، وقالوا الناس كويسين يلا ادوهم الرخصه كما يقال في الجرائد. انا لا اوافق على كلمه الرخصه طبعا. وجينا بهيئة قضايا الدولة الموقرة تطلب إعادة الدعوة إلى هيئة المفوضين، لأن في الحزب وفي التقرير جانبا سياسيا لا تستطيع هذه الهيئة أن تستقل بالنظر فيه دون بيان ضاف من الجانب السياسي يأتي في تقرير هيئة المفوضين. واعترضنا آنئذ وقلنا إن هذا الكلام هذا فيه إثارة سؤال للدعوة لسبب بسيط. الهيئة الموقرة دي إحنا بنقف قدامها بإسمها المحكمة الإدارية العليا بال7 المستشارين. وبنقف قدامها باسمها محكمة شؤون الأحزاب بال7 من الشخصيات العامة المضافين إليها، عدد مساوي لعدد المستشارين. شغلة هذه الشخصيات العامة أن تبين لحضراتكم ما لا تهتمون أصلا به من الشأن السياسي والتقدم السياسي والأحوال السياسية. طب اشتروا الكلام ده أنتم في البرج المسمى برج العدالة تقطون بين الناس وفق الأوراق، لكن الشخصيات العامة دول شغلتهم يبقوا قارين الجرايد ويبقوا ايه ويبقوا متابعين النقاط ايه الدولة بيعمل ايه ويبقوا متابعين الضغط الداخلي والخارجي على المجتمع المصري عشان لما تدخلوا للمداولة يقولوا لحضراتكم على فكرة ده في مشكلة سياسية تتمثل في كده كده كده انتم تاخذونها في الاعتبار وتضعونها في الميزان وتقيمون بها حكم الدستور والعدل. يجي الزميل الكريم للاسف النهارده احنا في الرسمي. ناخذ ضغطين عفوا صحيح هروح لما جيت كل مره بنتناقش هو موجود لانه بنتناقش مسألتين مع دكتور عبد الحفيظ بقى مش معرفين ما قدرت اتناقش معاه. جه قال يا ريت ترجع هيئه المفوضين لان هيئه المفوضين تفهم السياسه لا لا ليس هيئه المفوضين مش سياسه هيئه المفوضين قضاء النهارده القاضي هيئه المفوضين بكره في المحكمه بعد بكره في هيئه المفوضين بعد بكره في المحكمه اما الذين جاءوا الى هذه القاعه ليجلسوا على مقعد القضاء ويتكلمون في السياسه فهم الشخصيات العامه دول فهذا الطلب في غير محل. حجزت الحكم بهذا الساع ونحن كان كلنا امل وقلنا شعر المحي الدين بالعربي وقلنا ادينوا بدين الحق يا ما توكل ما في حاجه نفعل. جينا بعد المحي الدين بالعربي املين ان يكون الحكم في دين صالحنا فلقينا لا والله فتح باب المراقعه لجلسه كذا جينا جلسه كذا ايه الموضوع؟ قالوا ده في سبعه سحبوا. سحبوا من سحبهم دول؟ قالوا سبعه مواطنين اقباط كانوا معاك في تاسيس الحزب سحبوا من الحزب. زي ما واحد يجي عند الشفاط كده والشفاط بقوة الجد يخطفه. خطف السبعة المؤسسون الأقباط وأصبح الحزب قائما على أساس ديني. إزاي يا جماعة؟ قدمت هيئة قضاء الدولة الموقرة مذكرة مكتوب عليها مذكرة المستشارين أعضاء هيئة لجنة شؤون الأحزاب. أولا هذا الاسم سيدي الرئيس مش موجود لا في القانون ولا في الدستور. مفيش حاجة اسمها المستشارين في لجنة شؤون الأحزاب. وأنا لا أعرف من هم هؤلاء المستشارون. وأريد أن أعرف أسماءهم لسببين. الاول ان كانوا مستشارين فعلا في المحاكم حاليا منتدبين زي ما بيحصل ماده القانون ضد القضايا وقانون مجلس الدوله لازم اعرف ليه محدد الحضرات السبعه المشكلين للمحكمه الفدراليه العليا فيكون ذلك مانع من جلوسي في هذه الهيئه ولا لا؟ ان كانوا جايين من بره مستشارين سابقين من منطلق العمل القضائي مع بقى التوفيق عماره معدوديه ما فيش حد هنا الحمد لله راح اعتقلت يا سعد رئيس الله انا كنت خايف مرعوبه لان انا عايز الاقي ما انا لو هيجي بعد الدكتور بعد كده الحمد لله. الامر الثاني بقى ده مش مستشارين صحيح يعني اما مستشارين سابقين واما ناس مش بيتموا من دول مستشار كده ايه صفاتهم دول يكلموا المحكمه؟ ايه صفاتهم يتكلموا عن تحافظ ضيف اي قضايا الحكومه؟ مالهم وماله دول؟ ما اعرفوش دي شغلتها تنوب على الدوله ومؤسساتها وهياتها العامه وليس من عملها ان تنوب على الافراد ولو كانوا مستشارين ولو كانوا عمداء كليات ولو كانوا رؤساء جامعات مهمتها تنوب على الهيئه مش على الشخص. جالها مذكره من ثلاثه ومضيق ممضيه من اثنين ما نعرفش مين هم فيرما كده المستشارون بيقولوا لها الحزب اصبح قائما على اساس ديني بعد انسحاب طبعا انسحاب في كلمه غلط بعد فحص السبعه اخطاء وهذا يعد انا بدي النص من الكلام وهذا يعد مخالفا للدستور وانا متاكد اني اقول ان هذه العباره زي ما كان بيقول الدكتور متولي الجامعه الاسكندريه فيها من الغلطات عدد ما فيها من الكلمه. اولا الدكتور لا يقول شيئا لا بالسلب ولا بالايجاب على الاساس الذي يقوم عليه الحزب. الدكتور بيقول يقوم النظام السياسي على تعدد الاعضاء ويعبر القانون للاحزاب الاخر، ما بيقولش يقوم عليه. جه القانون قال حاجه لا شان لها بالاساس الديني، قال لا يجوز قيام الحزب على اساس التمييز بسبب العرق او الدين او الجنس. العرق اقول السودانيين مش هتقولوا معايا اذا كانوا مصريين غير في السودان. والدين او النوبيين او العائق ولاد عمي بتوع الصحراء اللي احنا واخدين منهم الاراضي دي ب30 وبعدين دلوقتي نزل لهم الثلاث اراضي الدوله. والدين مسلم ومسيحي حاجه مشهوره ومعروفه. والجنس الرجال والنساء يجوز في القانون المصري ان ينشا حزب لا نساء. ده مش فاهم على التنين يسال فاتح النساء حرمت فيه ولا حق. او ينشا حزب للنساء لا رجال فيه. او ينشا حزب للاقباط لا مسلمين فيه. او ينشا حزب للمسلمين لا اقباط فيه. ما دام برنامج الحزب لا ينص على التمييز بين الاعضاء بسبب الجنس او العرق او الدين خلاص فوق الموضوع فالعباره كلها غلط في الرئيس من اولها لاخرها. ثم هي ثالثا هي والطلب المقدم من محامي الاستئناف في عنوان الشارع الصناديقي في الجيزه وكل على الفرق 2% وواحد في القاهره وواحد في الجيزه عرفوه ازاي؟ محامي نزل على الناس كلهم الوحي ان يلجاوا اليه وحده دون غيره الا 344000 محامي مقدم في النقابه ليتقدم اليكم بطلب سحب هؤلاء. هذا المحامي سيد الرئيس من سوء حظه ومن حسن حظنا انه لا يملك الوقوف امامكم ولا يملك الكلام معاكم ولا يستطيع ان يتقدم لطلبه اليكم لانه محامي امام محكمه الاستئناف وانتم لا تحملون الا المحامين العجائب وعد منهم العصر وبلغوا من الكبر يعني في ان راحوا محكمه الله فلا خدم الحق يجيبكم اكثر كان يوقف المحكمه الابتدائيه والجزئيه وما اليها لكن وهو غير موجود وهو غير موجود وبحسب ان قطر طرقنا غير القانونيه طرقنا غير القانونيه فاعترف فلم نجد له اصلا قرار قضائي ما لم نجد له اصلا جينا قلنا هذا يعني ان الطلبين المقدمين الى الهيئه المقترحه مقدمين من غير اذنكم لا المستشارين اللي في الاحزاب المجهولين دول لهم صفه يتكلموا مع حضراتكم ولا الاخ المحامي بتاع الصناديقي ده له صفه يتكلم مع حضراتكم مين له صفه هنا؟ اثنين بس ابو الهيئه مصدر والمحامين الموكلين عنه باعتباره وكيل مؤسسين الصعب ورئيس مجلس الاحزاب الصندوق عنه هيئه صفه الدوله نيابه قانونيه صحيحه دول بس اللي قدام حضراتكم الباقيين دول كلهم متفرجين او اصحاب المؤسسين في الحزب الدين يطمنوا على حسابهم اللذان يستطيعان الكلام بلسان قانوني امامكم هم الاثنين دول هيئه صفه الدوله المقام بالظهر ممثله له ومحامين الطاعه اما كل من عدا ذلك فالطلب المقدم منه مقدم من غير ذلك. ثم هناك شيء اسمه المكيال العدل معيار العدل ميزان العداله ميزان العداله يقتضي اذا قبلتم سحب المسحوبين ان تقبلوا تقدم المنضمين وقد تقدمنا في الجلسه الماضيه بسبعه اسماء اربعه منهم حضروا بانفسهم وقدمنا توكيلاتهم من اخواننا الاخبار وثلاثة من رموز العمل الوطني العام منهم مؤسس حركة كفاية واستاذ في الجامعة ومهندس من كبار الشرعيين حضروا وترفعوا بانفسهم وقالوا نحن ننضم الى حزب الوطن بدل من الذين انسحبوا لئلا يقال هذا حزب على اساس دين لو قبلنا انسحاب السبعة او سحب السبعة لازم نقبل بالدوام الاربعة لو التفتنا كما يوجب بالقانون على انسحاب السبعة خلاص احنا كمان متنزلين على الاربعة مش عايزين منهم حاجة هذه المعيار في الطريق. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة إنه كثير ده حضراتكم في قضية سابقة حضراتكم وصلتوها تقرير اسمه تقرير ثاني مقدم ودي كانت سابقة تقرير ثاني مقدم من رئيس هيئة المفوضين كان وقتها مستشار في البلد في حزب كان اسمه حزب الصح ولم يرخص له لكن التقرير اللي اسمه تقرير ثاني للمستشار في حزب الصحوة كانت الأسس القانونية التي يتم التعامل فيها أمام هذه المحكمة من واقع قضائها فكان من هذه الأسس التي استخرجها بالمنقاش من قضاء المحكمة انه من حق الطاعه ان يتلافى ما قد يكون طرأ على حسه من اسباب عدم قبوله ما دام قدام المحكمة زي ما صح على شكل دعوة زي ما انقطعت الخصومة من حقها صح هذه اذا حصل مانع من موانع حيث قدام المحكمة اصححه قدام المحكمة لان ما كانش فوتها ان انا اصححه وانا اتخيله ازاي اتوهمه ازاي وانا فعلت ذلك صححت ما طرأ على حسي مما ضم لجنة المستشارين المجهولة امام قطاع الدول الاحزاب وهيئة قضاء الدولة الموقرة انه يطعن او يمنع تأسيس حزبي صححته بتقييم الاقباط المؤسسين الجدد فاصبحت في موقف يوجب على الهيئة الموقرة ان تعاملني معاملة الحزب المستشارين. الامر الاخير ان هذه المحكمة كلها وانا بعتذر والله يعني صالة وفضل ضيق من صالة عارف لكم هذه المحكمة الموقرة كلها لا شأن لها في قصة الدخول والخروج من الاحزاب. لا شأن لها في قصة الانسحاب والبقاء. ليه؟ لانه ده شغل المحكمه الابتدائيه، محكمه القاهره الابتدائيه. محكمتكم متعلقه بقرارات لجنه الدور الاحزاب، بقرارات الاحزاب المتعلقه بالعمل السياسي اللجنه بتراقبها. اما ما يطرا بيننا نحن اعضاء الحزب ومؤسسيه والمضمين دي من مشاكل، اعد الرئيس اجيب رئيس اودي واحد اجيب الثاني، نروح المحكمه الابتدائيه هناك، نتناظر فيه ويروح لهيئه الخبراء ويقعد على هيئه الخبراء 10 سنين، اما حضراتكم في القضيه السياسيه، عشان كده هيئتكم مشكله وفيها 7 محافظات عامه. لو كان هيئتكم بتحكم في القضايا النزاعيه القانونيه بين الاطراف كنا رحنا المحكمه الثانيه فحضراتكم كل هذا النزاع الذي صنع ليقدم اليكم ليؤدي الى الحكمه في شان الحزب ان كان بالقبول او بعدم القبول كله مصطنع ليطيل امده وهو من غير اختصاص الهيئه الموقعه. انا بناء على ذلك سيدي الرئيس وقبل ان اترك زميلي الجليل الاستاذ عصام سلطان يقدم ما تحت يده من اشياء لا اعرفها لكني وقفت عليها بلدمت الحكم للطاعة بطرفها. شكرا لك. أسعدك بس بنقدم حرب المستندات تعلقت فيما حدث في أهل منذ جلستين فيما تعلق بمفاجأتنا بطلب فتح المرافعة. الطلب قدم من مجهول لم يأتي إلى المحكمة. جيت من باب خلف معرفش يعني اتصل علم المحكمة بالطلب إزاي. الأقباط السبعة الذين تم الضغط عليهم قبل التسجيل هذه أول مرة نترفع ونقدم مستندات أمام الهيئة الموقرة. ودلوقتي تم أمام الهيئة السابقة طبعا تم أمام الهيئة وتعجبنا من التواريخ كان أمام الهيئة السابقة واخفي عنا الطلب وحاولنا ان احنا نوصل للمحامي ده اسمه ولا فصله ولا هل هو محامي فعلا ولا مش محامي ولا هل هو مدعي ولا ما احناش عارفين كويس. فحسب ردود افعال الصحافه احنا بس عاملين حفظ مستندات صغيره ببعض او بمختصر ردود الافعال حفاظا على وقت الهيئه الموفره. حتى القرار 90 حتى صدر اعتراض على تاسيس الهيئه لعدم التميز. يعني احنا هننتقل من نقطه المسيحيين الذين هو لو في حاجه اضافه هي كلمتين اثنين. القرار صدر من لجنه الاحزاب السياسيه اللي هو المقرر عليه النهارده لعدم تميز برنامج حزب الوسط عن بقيه برامج الاحزاب الاخرى. عدم التميز في نقاط سريعه مثلا فيما يتعلق بالجمارك انا مش عايز اتكلم في السياسه ولا في الدين ولا في اي حاجه، انا اتكلم في نقاط جوهريه فنيه اخترت لتحتها الهيئه الموقعه. احنا قلنا مثلا تطوير وتخطيط النظم الجمركيه واسلوب تخطيط الرسوم الجمركيه. يوم رد علينا ده ساعتها في القرار الصحيح. ثمة مشروع قانون جديد في هذا الشكل. الله طب ما تابع احنا قلت ان انا مش متميز عن برامج الاحزاب الاخرى. انت تردني الى مجهود في الهواء. انشاء لجنه فنيه، احنا قلنا انشاء لجنه فنيه مستقله تتبع هيئه الاستثمار بحيث لا تقر قوانين او قرارات اقتصاديه الا بعد عرضها عليها. يرد علي القرار الصحيح يقول ايه؟ هذه الامور مطروحه على الساحه وتجري في شانهم الدراسات والبحوث. انا مش عارف ايه؟ يعني سريعا احنا قلنا تصميم منظومه بالنسبه للضرائب، تصميم منظومه متكامله للضرائب مع تخفيض معدل الضريبه الحالي. رد اللجنه قرار الصحيح يجري حاليا اعداد الدراسه. فين الاحزاب؟ فين برامج الاحزاب اللي انتم بتردين اليها؟ المتعلقه على اعلى المستويات لوضع نظام ضريبي يشجع على الاستثمار. قلنا اعاده النظر في نظام حوافز التحصيل واعطاء حوافز السداد الفوري مفيش، ما ردش خالص الدور. وهكذا هي دي النقطه. هي دي النقطه الجوهريه بتاعتك ودي يا جمال طارقين حوافز السدادات وطلبات احنا طلبات ما حدش دعوه للحكم السيد الرئيس والحكم بطلبات الطاعن على نحو ما ورد في صحفي ومذكرتين مقدمتين امام المحكمه المقرره وهي اسمها. اولا لان بالنسبه لهل رد اللجنه في حالات الفرقه من سبب تتقدم في الوطن المصري وقال ان هي من باب الحاله الجنائيه، لا هو طبعا مش من باب هي حاله جنائيه او حاله الثوابت، هي من باب ان انا بتحقق من الخط الفكري. انا لو عملت مقارنه موجوده في مذكرتي بتاع الدوله بين حزب برنامج حزب الوسط وبرنامج حزب الوسط الجديد معظم الافكار الاساسيه والخط الفكري واحد، وبالتالي لازم احط تحت قصر المحكمه واقول ان سبق ان تم رفض حزب الوسط وطعن عليه المحكمه الاداريه العليا وقوضي برفض. هذه واحده. بالنسبه للتفرقه اللي الدكتور كليم بيفرق بين الافكار والطلب محاولا ان ينزع من لجنه شؤون الاحزاب اختصاص. اختصاص بنظر الطلبات هيبقى في الاحزاب. هو في فرق هنا في العبره مش المسميات، هو الاختصار هو بيحط طلب. هو بيقول اختار بس هذا الاختصار بيحط طلب والا لكان اللي لجنه شؤون الاحزاب عم تعترض. انا برد على هو ليه وجهه نظر انا بقول وجهه نظر اخرى. والا ما كان اللجنه شؤون الاحزاب عم تعترض. الاختار معناه ان انا اقترح وامشي وخلاص وانا حط مركز قانوني. انما اذا المشرع قال ان اللجنه لا تعترض يبقى هو في حكم مش اختار. هذه واحده. بالنسبه لطلبنا في الاعاده المفاوضين هو كان اساس الطلب ايه؟ ان بعد تقرير المفاوضين مواعيد في بعض الامور تكشفت ذكرناها في مذكره دفاع الدوله وحفظ المستندات ان في برامج احزاب سبق تقديمها من ذات المؤسسين تقريبا او يعني بذات البرنامج وطرحت على المحكمه الاداريه وهي في حالتين. هذا الامر لم يكن مطروحا على هيئه مفاوض الدوله. الفكره ان في اعضاء من في تشكيل المحكمه برضو عشان نوضح اعضاء في تشكيل المحكمه تغيب عنهم الناحيه القانونيه. تغيب عنهم عن رؤيتهم الناحيه القانونيه. فكان اساس الطلب ان انا ارجع لهيئه مفاوضين الدوله، لهيئه مفاوض الدوله تعيد اعداد تقرير في موضوع الطعن بعد طرح هذه الثوابت امامها حتى يعني يطرح على الاعضاء من الشخصيات العامه هذا الراي القانوني. بالنسبه لانسحاب عدد من المؤسسين هو الدكتور سمير بيقول سحب، انا ما اعرفش هو يعني سحب قد نتوقف تمام على نحو ما تشوف في محضر انا مقا يعني انا عم بقول الاطلاق هو هو يعني قد يكون من ضمن توقع المساحه انما الظاهر لا تفرق لا تفرق حتى كان يكون باراده الاشخاص الظاهر الظاهر دول اتاحوا بارادتهم انما سحبوا في معنى قوة قوة قاهرة لا انا افضل الظاهر عندي انهم لا احنا مش موجود احنا خلينا لا احنا خلينا نفتح وانتحار اللي انت يرد عليك يطلع الصوت ده وتلاقيه على الريموت ده المخبط او ده وانت محضرتك لا حول ولا قوة الا بالله الراجل اللي بيجيب شغلي لا احنا دلوقتي فتح الانتحار انتحار انتحار عن إرادة ذاتية الظاهر لدينا انه انتحار ولد يكون دليل على المستحيل بعد كده موقف مذكرة المستشارين والتجهيل مذكرة المستشارين احنا قدمنا حبة مفادات فيها مذكرة وردت مجلس الشورى بيقولوا فيها ايه مجموعة المستشارين بلجنة شؤون الاحزاب اظن كده محددة واضحة مين هم مجموعة اللي هم رؤساء الهيئات السابقة القضايا السابقين او نوابهم اللي صابر اللي صابر بتشكيل في لجنة شؤون الاحزاب وصادر قرار بتشكيل للجنة بتاعتها بالظبط ودول ما عارفين ايه ده بالظبط طب الكلام طريق استاذ معرف لان احنا جاهز لا لا لا لا لا لا هو المستشارون في لجنة شؤون الاحزاب اعضاء لجنة شؤون الاحزاب ليه هو اعضاء لجنة شؤون الاحزاب لا هو اعضاء المستشارين فقط لا هو اطلق ان المسمى المستشارين بلجنة شؤون الاحزاب هم هم اعضاء اللجنة من السادة المستشارين هو ليه المسألة طرحت عليه؟ من دي مسألة قانونية ناس راحوا قالوا لجنة شؤون الاحزاب احنا عايزين ننسحب ففي مسألة قانونية عايزت فيها رئيس اللجنة او وزير الداخلية او فاطرقوها لاهل التخصص هم المستشارين فقعدوا مذكرة واحالوها ليه؟ احالوها بعتوها ليه الهيئة قضايا الدولة وانا صاحب الصفة وانا اديتها انا لا قلت دول مضبوط عليهم ولا دول برغبتهم انا قلت يا محكمة انا جاني ورق بيقول ان في سبحة من سبعة من الساحق وطرقت الامر للمحكمة بالنسبة لنقطة الضرائب وكان كان اثرتك بيقول ان احنا ايه الحكومة بتاخد مشروعات القانونية بتاعتها انا بس هتكلم على حتة الضرائب هو البرنامج الحج تقدم قبل صدور القانون حوالي 6 شهور سنة وهل القانون يعد في سنة او 6 شهور مشروع القانون اصلا طرح لا مشروع القانون اصلا طرح قبلها بما يزيد عن سنة في اجتماع الحزب الوطني اللي وعد عنه ان في مشروع قانون جديد طرح وتم نقصته في غضون 2003 في انا كتبت الكلام ده في مذكرة الساعة الدولية ايا كان دايما مشروع على القانون لا انا مش عايز اقول حد خد الفكره ولا انا يعني برضه حتى كنا انا ده خد الفكره ولا خد الفكره لازم يكون في فروقات اساسا مشروع قانون طرح لمصر وعدنا يعني سواء من اهل التشريع او من المعارضين كل واحد يجيب لبلده وفي النهايه القانون بيطلع من مجلس الشعب فيه راي الحكومه وفيه راي المعارضين وفيه راي المستقلين وفيه كل الاراء انما ما اقدرش اقول وما اقدرش اقطع قد يكون توتروا الله اعلم بس ما اقدرش اقطع منهم توتروا في النهايه انا طلباتي انا اللي اطلع الحق المقدمه جت في مع تمسكنا بطلب اعاده الدعوه لل بين اللي انسحبوا واللي تدخلوا هذه النقطة في غير محلها لأن اللي انسحبوا ما دخل ليسوا في مركز قانوني واحد اللي انسحب كان مركزه القانوني أنه مؤسس اما اللي تدخل فلم يكتسب هذا المركز، وبالتالي لا يمكن ان اؤمن هذه المساواه. وانا بطلب بقى اثبت كمان ان انا بدفع بعدم قبول التدخل الوارد من عدم قبول تدخل الذي تم في الذي تم في الجلسه السابقه على حد الدعوه لصالح الحكم، الجلسه السابقه على حد صالح الحكم لانتفاء الصفه والمصلحه. وطلباتي اعاده الدعوه لهيئه مفوض الدوله لاعداد تقرير. اي ده انا كنت عايز اقول لك الجميل الجميل الكتاب ان ما توصلنا الان توقفوا على حدود الساعه بتاعت الساعه فان الحدود اللي كلمت يعني كانت زي ما مستعجلين كده عميت ما تقدرش تشتغل. فانا لازم اخش في نكت لا قبل ما اروح والا ابقى ضربت بقى المنقره تبتدي تسمع كلامك الجد من غير ما اقول عليه تعديك ميتا. انا في ايه؟ عندي ثلاث اربع نقط. النقطه الاولى وكلمه النقطه لا لا لا لا فهمي انا بتكلم النقطه بالمعنى الشرعي. النقطه بالمعنى الشرعي هي المساله الدقيقه التي اذا ضاق العصر عليها واستخرجها كتبت اسمك. هنلاقي الكتب بس حواشي التفسيرات نقطة السيوطي نقطة الإمام الشافعي على كلام الإمام مالك في بلاد المغرب المصريين هي النقطة الخفية التي يستخرجها. أنا هسترسل بعض النقاط الخفية وضعها قدام حضراتكم. في هذه النقطة الأولى الثلاثة الإصلاح الثلاثة في القانون وفي المنطق وفي اللغة، يعني إما أنا أقبله وإما أنا أرفضه، إنما الإصلاح إما أن تسكت عليه وإما أنا أعمله. لذلك القانون بيقول اذا سكتت لجنه شؤون الاحزاب مده معينه اصبح الحلف قائما، لكن الطلب ارفض او اقبل لابد في الطلب من رد فعل، لكن الاختيار يحتمل الفعل وعدم الفعل. يحتمل الطلب. يبقى رخصه. لا لا سكت عن الطلب يبقى رخصه. الطلب لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد يعني السؤال ما احنا قلت لك القصد اللي ورد في الماده 7 من القانون هل طلب ولا اختار؟ لا اختار. اختار. والنص عالج في الفقره الثانيه والبدء ما يثبت على الدكتور يبقى فيه ايه؟ مش عالج النص حتى قرر وفي ماده اخرى من النصوص من القانون نجمع عنه في طلب يتم طلب فعلي انا ولا فعلي انا ولا فعلي انا ولا يعني بعض المرتين موجودين المساله الدقيقه دي لها ده الامر الثاني وجوب عرض القضايا السابقه الخاصه بحزب الوسط على هيئه الفرصه. هذا الكلام لا اساس له من الصحه في القانون. انا لما تقدم بدعوه جديده طعما في قرار جديد لا اساس لها في الف دعوه سابقه طعما في الف قرار متعلقه بنفس الكل او السكان او الهيئه. انا مالي انا بتقدم على قرار قانون الان المفروض ان يكون له سبب صحيح بدون ما يكون سبب. اما انا اتقدم بصحيفه الفواتير اللي انا بتكلم عنها لكي اقنع عائد فاضي ان انا وحش او ان انا كويس هذا كلام لا اساس له من الصحه. الامر الثالث الاعضاء القانونيون المستشارون السابقون في هيئات القضايا وغيرها الذين هم اعضاء لجنه الاعفاء هؤلاء لا صفه لهم. لما يقول زميلي العزيز الدكتور الحفيظ نودي لهم المساله القانونيه صح نودي لهم المساله القانونيه عشان تنظرها بعد كده لجنه شؤون الاحزاب ولجنه شؤون الاحزاب اللي هي الكيان المعنوي معروف قانونا وحده هي اللي تتكلم هيئه قضايا الحكومه. وبعدين المستشارون ده جرح الموقعين اثنين اعضاء هيئه شؤون الاحزاب من المستشارين اربعه فاين الاثنين الثانيين؟ هل موقعين ولا رافضين؟ فهذا الكلام كله سيدي الرئيس خارج الموضوع ولا يكون التوقف عنه. اخر نقطه قال انا تقدمت بمستند هو خطاب الاثنين المستشارين دول الموقعين. لو انه تقدم من تلقاء نفسه بغير مستند يقول ان الحزب اصبح غير مستمر بشروط تاسيسه نتيجه سحب التصويبين اللي انا قلت عليهم دول واثبت صعب الجلسه الماضيه هو عارف صورته كيف اصبح سحبا ولم يعد انسحابا. لو تقدم بهذا الطلب بغير مستند ما كنتش اقدر اتكلم وكنت اقول اي سؤال زاويه نائبه قانونه وتتكلم بالدفع عظيم. لكن شانه النهارده شان الجهه الاداريه اللي حضراتكم من زمان قايلين انها اذا قدمت لقرارها بسبب وجب على قاضي مشروعيه انزال احكام القانون على هذا السبب، واذا لم تقدم له بسبب فان القاضي ينظر الى القرار مجردا. الان هو تقدم بسبب وقال سببي مذكرة المستشارين. انا بقول لحضراتكم الفتوا النظر وغضوا الطرف ولا تعملوا فكركم في هذه المذكره لانها لا قيمه لها وطبعا على طلبات سيد الرئيس. اسمع قرار المحكمه ينظر الجلسة 6/1/2007 شكرا لكم ناسين على الإطالة وتحبونا اسمعوا شكرا.